قناة فيصل الصفر تقدم باب صلاة الاستسقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء، يعني باب الصلاة لطلب السقيا. والاستسقاء وهو طلب السقيا مشروع حتى في الأمم السالفة. قال سبحانه: إذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، يعني طلب قومه منه أن يطلب من ربه أن ينزل عليهم الماء، فأمره فدعا ربه فأمره سبحانه أن يضرب الحجر فخرج منه الماء. ولطلب السقيا ثلاث أحوال كلها جاءت بها السنة. الحال الأول أن يدعو الشخص وهو في الصلاة أو خارج الصلاة أو بعد الصلاة، يعني يقول مثلا: اللهم أغثنا، اللهم ارزقنا مطرا، وهكذا. والقسم الثاني أن يدعو الخطيب يوم الجمعة فيرفع يديه ويرفع المصلون كذلك أيديهم. الحالة الثالثة أن يصلي ويطلب الله عز وجل نزول المطر، ولهذا عقد المصنف هذا الباب. وصلاة الاستسقاء دل عليها، ثبتت في السنة، وشد فيها الأحناف فلم يروا صلاة الاستسقاء، فقالوا لم يرد إلا في حديث الأحاد، ولكنها غير صحيح، بل هي ثابتة في البخاري ومسلم كما سيأتي وفي غيرهما. لذلك لا تجد في كتب الأحناف الفقهية باب صلاة الاستسقاء، فما عندهم صلاة الاستسقاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. هنا قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم، أي خرج من المدينة إلى الصحراء لصلاة الاستسقاء، وكان ذلك في رمضان في السنة السادسة من الهجرة. خرج متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا. ساق المصنف هذا الحديث لبيان مشروعية صلاة الاستسقاء وصفة الخروج إليها وأين تصلى. قوله خرج المسلم هذا يدل على أن السنة أن تصلى صلاة الاستسقاء في الصحراء، إلا إذا كان هناك مانع من برد أو شدة غبار ونحو ذلك. وصلاة الاستسقاء ليس لها وقت معين، فتفعل في كل وقت سوى أوقات النهي، ولكن أفضلها بعد طلوع الشمس قيد رمح كما سيأتي في حديث عائشة. فلو صلوا صلاة الاستسقاء بعد الظهر يصح، لو صلوا بعد المغرب يصح، بعد العشاء يصح لأنه دعاء، لكن لا يصلي في أوقات النهي، وتصلى فرادى وجماعات. فلو شخص مثلا صلى في منزله لوحده ودعا ربه يصح. وقوله خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، يعني يسن في حال الخروج في صلاة الاستسقاء أن يخرج بتلك الهيئات، لأن كل من انكسر بين يدي الله عز وجل رفعه سبحانه على قدر انكساره، فأنت تطلب من الملك رزقا فتتبذل وتنكسر بين يديه، فلا تخرج متعطرا ولباس زينة ونحو ذلك العيدين والجمعة، وإنما صلاة الكسوف لتظهر حاجتك ورغبتك لله عز وجل بالتواضع والتبذل كما سيأتي. خرج متواضعا يعني مستكينا لربه، فليس هذا موضع حرب حتى يستكبر فيه الإنسان ويظهر فيه الكبرياء. خرج المسلم متواضعا متبذلا يعني في لباسه، ليست في لباس زينة، متخشعا يعني خاشعا له سبحانه في الخروج بقلبه، ومتبذلا في السابق بظاهره، فظاهره وباطنه متخشع ومتبذل له سبحانه. مترسلا يعني غير سريع في المشي، بينما المشي استكانه. متضرعا يعني مبتهلا إلى الله سبحانه وتعالى وهو في الخروج. وهذه الكلمات السابقة متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا منصوبة على الحال، يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم، حال الخروج هي هذه الصفات. قال: فصلى ركعتين كصلاة العيد، يعني كم عدد ركعات؟ هذا يدل على أن عدد ركعات صلاة الاستسقاء ركعتان اثنتان. قال: لم يخطب كخطبتكم هذه، يعني ليس فيها كما في صلاة العيد والجمعة، وإنما في الخطبة دعاء واستغفار وابتهال، و